وكيف يأتون بما وراءه من الشروط دون ذلك خرط القتاد، كما قال القدماء: وإن كان خرط القتاد الآن من أيسر ما يكون، فإذا علم أحد معنى لا إله إلا الله فقد جاء بالشرط الأول، وإذا أيقن بها فقد جاء بالشرط الثاني العلم واليقين، وإذا قبلها فقد جاء بالشرط الثالث وهو القبول، ولكنه إذا لم ينقد ولم يذعن لها ولم يستسلم ولم يعمل بمقتضى ما علم فإنها لا تنفعه حتى ولو عرف معناها الحق وتيقن عليه وقبله، ولكنه لم ينقد ولم يذعن ولم يستسلم له فإنها لا تنفعه. من عدم الانقياد أن يترك التحاكم لشريعة الله جل وعلا. الشرط الخامس من شروط لا إله إلا الله التي ينبغي أن تتوفر في العبد حتى ينفعه قوله لا إله إلا الله هو الصدق المنافي للكذب، الصدق مع الله، أن يكون صادقا في إيمانه صادقا في عقيدته، ومتى كان ذلك كذلك فإنه سيكون مصدقا لما جاء في كتاب ربه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الصدق أساس الأقوال، ومن الصدق أن يصدق في دعوته وأن يبذل الجهد في طاعة الله عز وجل وفي حفظ حدود الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد ورد اشتراط الصدق في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة، أخرجه أحمد وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. متفق عليه من رواية معاذ رضي الله تعالى عنه. لا إله إلا الله لا بد من الصدق مع الله تعالى فيها، بأن يكون المرء صادقا في إيمانه. أنت مكلف بهذا لأنك عبد، ولن تخرج عن مقتضى العبودية، كما بين المصنف رحمه الله تعالى في بداية هذه الأسئلة لما سأل عن معنى العبد: أما العبد بمعنى المذلل المسخر المربوب المقهور، فالكل داخل في هذا الوصف، كلنا عبد بهذا المعنى. وأما العبد بمعنى العابد أي بمعنى المتذلل المحب الذي يأتي بكمال المحبة في كمال المذلة لله جل وعلا، وهي حقيقة العبودية لله تبارك وتعالى، أما هذا فلا يدخل فيه إلا المؤمنون الصادقون. فالإنسان ينبغي عليه أن يأتي بكمال الذل في كمال الحب. والإنسان إذا راجع نفسه في هذا ربما وجد أنه لم يحصل له ذلك بعد. يعني لو أن الإنسان سأل نفسه: هل حققت أنا لله جل وعلا كمال الحب في كمال الذل؟ لربما كانت الإجابة بالسلب. أن يحقق الإنسان هذه المرتبة وهي مرتبة العبودية لله جل وعلا، أن يأتي بكمال المحبة في كمال المذلة لله جل وعلا، وهذا يجب على الإنسان أن يأتي به، أن يأتي بكمال الذل في كمال الحب. الإنسان إذا راجع نفسه في هذا ربما وجد أنه لم يحصل له ذلك بعد. يعني هل ذل المرء لربه تمام الذل؟ وهل أتى بالمحبة تمام المحبة لله تبارك وتعالى فجمع الشرطين؟ من يستطيع أن يقول في الجواب إنه قد أتى بكمال الذل في كمال الحب؟ والذي يأتي جوابه بالسلب يقال له: فهل أنت عابد لله عز وجل بمعنى المتدلل المحب، وهي حقيقة العبودية. فإذا أجاب بالسلب مرة أخرى قيل له فلست عابدا لله تبارك وتعالى بهذا المعنى، وإنما أنت عابد بمعنى المذلل المسخر المربوب المقهور. وكما مر هذا يدخل فيه كل الخلق، فإنهم لا يخرجون من قيد التسخير والقهر، حتى إبليس فإنه عبد بهذا المعنى، بمعنى أنه مذلل مقهور مربوب مسخر. فإذا لم يأتي الإنسان بما يصير به عابدا لله تبارك وتعالى، أي متذللا محبا، فإنه لا يكون حينئذ داخلا في العابد بالوصف الذي مر ذكره، وهو الذي يأتي بكمال الحب في كمال الذل. معلوم أن الإنسان إذا ذل لله عز وجل كمال الذل لم يرى لنفسه فضلا، ولم يذق لنفسه طعما، وإنما هو عبد لله تبارك وتعالى بحقيقة العبودية. وإذا أتى بكمال المحبة لله تبارك وتعالى فإنه لا يقدم على أمر من أمور الله تبارك وتعالى التي نهى عنها. لا يمكن إذا حقق الإنسان كمال المذلة لله تبارك وتعالى أن يجترئ على مواقعة ما نهى الله تعالى عنه، كذا المحب مع من يحب. فهذه بديهيات في حقيقة إيمان المؤمن وإسلام المسلم، ولكنها عميت عنها عيون، وانصرفت عنها قلوب، وأدبرت عنها أرواح، وتنكدتها أقدام. هذا أمر يرثى له ويؤسف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفهمنا حقيقة الدين. إذا ذقت طعم نفسك هلكت. كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى يوما داخلا بلدا، فلما مر ببيت من بيوت تلك البلدة ألقي عليه تراب من فوق البيت، فلم يلتفت، وإنما قال من استحق النار فعومل بالتراب فقد أحسن إليه. كان مرة عند المقابر، فجاء فارس على جواد فقال له يا شيخ أين العمران؟ فأشار إلى المقابر قال هذا هو العمران. فظن الفارس أنه يسخر منه فقنعه بصوته، فكان يقول اضرب رأسا طالما عصى الله عز وجل، اضرب رأسا طالما عصى الله عز وجل. الذي يحقق معنى العبودية يحيا في حياة لو أن أهل الجنة كما قال السابقون، وذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، إنا لفي نعيم، يعني من تحقيق العبودية الحقة لله جل وعلا، لو اطلع عليه الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليه بالسيوف، حتى إنه كان الواحد منهم يقول تأتي علي أوقات فأقول لو كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه فقد أحسن إليهم. وكل هذا من تحقيق العبودية لله جل وعلا. فلا بد من الصدق مع الله عز وجل، لا بد من أن يأتي الإنسان بهذا الشرط من شروط لا إله إلا الله، وهو الصدق المنافي للكذب. إذا كان العبد كذبا في إيمانه فإنه لا يعد مؤمنا، بل هو منافق وإن نطق بالشهادة بلسانه، وحال هذا المنافق أشد من حال الكافر الذي يظهر الكفر. فإن قال الشهادة بلسانه وأنكر مدلو لها بقلبه فإن هذه الشهادة لا تنجيه، بل يدخل بذلك في عداد المنافقين. قال الله جل وعلا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومما ينافي الصدق في شهادة التوحيد تكذيب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس الذين يتكلمون ناعقين ناهقين في وسائل الإعلام في هذا الوقت، وهم يحاولون إضلال المسلمين وإقصاءهم عن دينهم الحنيف، يريدون أن يحرفوهم عن الصراط المستقيم، يتكلمون في السنة وهم ينكرونها جملة ويقولون يكفينا ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ويقولون يكفينا ما في الكتاب، ولا يعلمون أنهم يناقضون الكتاب، وأنهم بقولهم هذا يكذبون الكتاب، وأنهم لا يطعنون فقط في شهادة أن محمد رسول الله، وإنما يطعنون بذلك الذي يأتون به في شهادة أن لا إله إلا الله، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبتصديقه صلى الله عليه وسلم، وقرن ذلك سبحانه بطاعته، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهؤلاء يناقضون لا إله إلا الله، هؤلاء يكذبون بالكتاب، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولكن أكثر هؤلاء بل إنهم جميعا مأجورون من أجل التشويش على عقيدة المسلمين في هذا الوقت الذي تكالبت فيه قوى الشر على هذه الأمة المسلمة، ويظنون أن الفرصة التي سنحت لهم بضعف هذه الأمة في معرفة التوحيد والعقيدة والتمسك بها مع ممارسات بعض أبنائها على غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما يعد صدا عن سبيل الله جل وعلا، يحسبون أن هذه الفرصة لم تسنح لهم من قبل. ونحن نؤمن بأن هذه الأمة أمة مرحومة، وأنه لو اجتمع عليها من بأقطارها فإنهم لن يستبيحوا بيضتها ولن يستأصلوا شافتها. هذا وعد الله لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وسألته ألا يسلط عليها من يستبيح بيضتها ويستأصل شافتها فأعطانيها. فنحن نؤمن بهذا الوعد الصادق، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن على كل مسلم عرف الحق أن يبلغه، على كل مسلم هداه الله تبارك وتعالى أن يبذل هداية الإرشاد لخلق الله في أرضه، على المسلم أن يكون مهموما على أمته وعلى دينه وعلى إخوانه من المسلمين الذين يستلبون ويختطفون على جنبات الطريق فيضلون عن صراط الله المستقيم. الشرط السادس من شروط لا إله إلا الله الإخلاص، وهو تصفية الإنسان عمله بصالح النية عن جميع الشوائب الردية. الإخلاص تصفية الإنسان عمله بصالح النية عن جميع الشوائب الردية من شوائب الشرك وغيره، وذلك بأن تصدر منه جميع الأقوال والأفعال خالصة لوجه الله وابتغاء مرضات الله، ليس فيها شائبة رياء أو سمعة أو قصد نفع أو غرض شخصي أو شهرة ظاهرة أو خفية، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالشرط السادس من شروط لا إله إلا الله الإخلاص، وتحقيقه عسير إلا على من يسره الله عليه، أن يكون قصد الإنسان ربه في جميع ما يقول ويعمل، في جميع عطائه ومنعه وحركته وسكونه وقيامه وقعوده وإقباله وإدباره وكلامه وصمته. هذا أمر يحتاج إلى المراقبة، أن يراقب الإنسان ضميره ونفسه ليعلم إلى أين تنطلق وتندفع غير ملوية على شيء أفعاله وأقواله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أخرجه البخاري. فلا بد من شرط الإخلاص. وفي الصحيحين من حديث عتبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقال جل وعلا محبطا أعمال أهل الشرك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الشرط السابع من شروط لا إله إلا الله المحبة. لا بد من المحبة لهذه الكلمة الطيبة، كلمة لا إله إلا الله، ولما دلت عليه ولما اقتضته من شروط. هذا هو الشرط السابع، شرط المحبة. المحبة لهذه الكلمة الطيبة ولما دلت عليه واقتضت، فيحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقدم محبة لا إله إلا الله على كل محبة، ويقوم بشروط المحبة ولوازمها، فيحب الله محبة مقرونة بالإدلال والتعظيم والخوف والرجاء، ويحب ما يحبه الله من الأمكنة كمكة والمدينة وكالمساجد عموما، ويحب ما يحبه الله تعالى من الأزمنة كرمضان وعشر ذي الحجة وغيرها، ويحب من أحبهم الله من الأشخاص كالأنبياء والرسل والملائكة والصديقين والشهداء والصالحين، ويحب ما أحبه الله من الأفعال، يحب الصلاة ويحب الزكاة. وأنت خبير بأن مما أوجبه الله تبارك وتعالى على العبد، فهذا واجب أوجبه الله تعالى على العبد، أن يحب العبد ما افترضه الله عليه. وهناك رسالة للإمام المجدد رحمه الله تعالى في هذا المعنى، في الإتيان بهذا الفرض الذي فرضه الله تبارك وتعالى على العبد. لأن الإنسان يمكن أن يأتي بالعمل المفروض عليه وهو كاره، لما هو شأن المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فهؤلاء يأتون بالصلاة وكانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد، وكانوا يكونون بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لا يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يعلمه الله تبارك وتعالى به. فمن المنافقين من لم يكن يعلمهم النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم من أعلمه الله تبارك وتعالى به. فإذا كان هؤلاء يأتون بهذه الأعمال العظيمة ومع ذلك فإنهم كانوا لا يحبون تلك الأعمال في حقيقة الأمر، لأنهم كانوا لا يوقنون بالله ولا يؤمنون به في قلوبهم، وإن أتوا بألسنتهم بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن أتوا بجوارحهم وأركانهم بما افترض الله تبارك وتعالى عليهم من العبادات، ولكنهم لا يؤمنون بالله عز وجل ولا برسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يحب الإنسان ما افترض الله تعالى عليه. هذا فرض يغيب عن كثير من المسلمين علمه، فضلا عن تحقيقه، أن تكون محبا لما فرض الله عليه، أن تحب ما أحب الله عز وجل من العبادات التي فرضها الله تبارك وتعالى عليك، وهو يحب منك أن تأتي بها. فإذا لم تحب هذه العبادات، إذا لم تحب الأمكنة التي يحبها الله، ولم تحب الأزمنة التي يحبها الله عز وجل، إذا لم تحب الأشخاص الذين يحبهم الله تبارك وتعالى، فأنت لم تأتي بشرط المحبة، وهذا الشرط من شروط لا إله إلا الله. أن يحب العبادة هذا واجب، واجب العبد نحو ما أمره الله تبارك وتعالى به من أمر،

كما قال الله جل وعلا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فأثبت لهم حبا لله، فهؤلاء يعبدون الله ويحبون الله، ولكن يعبدون مع الله غيره ويحبون مع الله سواه، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حال الذين كانوا يطوفون بالبيت ويلبون من المشركين، فكانوا يأتون بتلبية الله جل وعلا، ومع ذلك فإنهم يشركون بالله تبارك وتعالى في تلبيتهم، ويأتون بالطواف وهو عبادة لله جل وعلا. أقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك، كما عند مسلم في الصحيح. فهؤلاء يطوفون بالبيت، يحجون ويعتمرون ويطوفون بالبيت في غير ما عمرة ولا حج، ولكنهم يقولون هذا القول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كما يقول المشركون، ولكنهم ينقضون هذا القول بما بعد إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك. فكانوا من المشركين الكافرين الضالين، ومن مات منهم على غير الإسلام فهو خالد مخلد في النار وبئس القرار. الحب الصحيح أن تحب في الله وأن تحب لله، وأما الذي هو مردود وهو شرك فهو أن تحب مع الله. الحب لله والحب في الله والحب بالله هذا محبوب لله، وأما الحب مع الله فهذا لا يجوز، هذا شرك بالله تبارك وتعالى. ومنه قوله سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فأحبوهم مع الله. ولا يلزم من التشبيه التسوية، فقد يكونون محبين لله أكثر من محبتهم لأندادهم، ولكنهم أشركوا مع الله تبارك وتعالى في المحبة، وقد يسوون في المحبة بين الله تبارك وتعالى وغيره. والحب مع الله شرك مذموم لا يجوز. والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فهؤلاء الذين بين الله جل وعلا شأنهم في هذه الآية يحبون الله ويحبون الأنداد كحب الله، لم ينفع عنهم أنهم يحبون الله، فهؤلاء كانوا يعبدون الله كما سبق في أمر التلبية والطواف والحج والعمرة، ولكن يعبدون مع الله تبارك وتعالى غيره، وكذا أثبت لهم محبة وأثبت أنهم يحبون مع الله تبارك وتعالى غيره. والحب مع الله شرك بالله مخرج من الملة، وأما الحب لله وفي الله وبالله فهذا من أعظم القربات إلى الله جل وعلا. المشركون كانت لهم عبادات وكانت لهم محبة لله جل وعلا، ولكنهم يحبون الله ويحبون غيره مثل محبته، ومع ذلك سماهم الله تعالى ظالمين. والظلم هاهنا بمعنى الشرك. ولو يرى الذين ظلموا أي أشركوا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، فهؤلاء كما قال تعالى في آخر الآية بعد وما هم بخارجين من النار، فدل على أنهم مشركون لقوله تعالى وما هم بخارجين من النار، فإن الذي يخلد في النار إنما هو المشرك شركا أكبر. وأما من معه أصل التوحيد فإنه وإن دخل النار وعذب تهذيبا وتصفية فإنه لا يخلد في النار. وأما قوله تعالى وما هم بخارجين من النار فهو قاطع بأن هؤلاء من المشركين شركا أكبر. ما الذي أتوا به؟ التنديد أنهم اتخذوا أندادا يحبونهم كحب الله تبارك وتعالى، فلا ينفعهم حبهم لله تبارك وتعالى إذ أحبوا مع الله سواه، فلم تنفعهم تلك المحبة لله تبارك وتعالى شيئا، وأحبط الله أعمالهم وأدخلهم النار خالدين فيها، كما قال جل وعلا وما هم بخارجين من النار. مما ينافي المحبة أيضا بغض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومما ينافي المحبة موالاة أعداء الله من اليهود والنصارى وسائر الكفار والمشركين، ومما ينافي المحبة أيضا معايدات أولياء الله المؤمنين، ومما ينافي كمال المحبة كمال المحبة المعاصي والذنوب. هذا مما ينافي كمال المحبة لا أصل المحبة، لأن الإنسان لو كمل حبه للا إله إلا الله وكمل حبه لله تبارك وتعالى وذل لله فإنه لا يعصي الله، فإذا أتت منه المعصية ووقع منه الذنب فهذا دال على أن ما وقع منه إنما هو مناف لكمال محبته لا لأصلها، كما هو الشأن مع الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعلماء جمعا للنصوص وفهما لها وسبرا لأغوارها يقولون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينفها هنا أصل الإيمان، وإنما نفى عنه كمال الإيمان، يعني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن كامل الإيمان، ولكن نقص من إيمانه بقدر ما أتى به من معصية. فإن عاود التوبة وأقلع عن ذنبه وأتى بشروط التوبة على وجهها فإن الله جل وعلا يعيد له سابق مرتبته وهو الجواد الكريم، أو يعفو عنه ما أسلف من الذنب. فإذا المعاصي والذنوب تنافي كمال المحبة ولا تنافي أصل المحبة. هذه هي شروط لا إله إلا الله، من لم يحصلها ومن لم يتمها على وجهها فإن لا إله إلا الله لا تنفعه، وإن هضب بها لسانه عدد نجوم السماء أو عدد رمال الصحراء. إذا لم يأتي بهذه الشروط التي ينبغي أن تتوفر في لا إله إلا الله فإن لا إله إلا الله لا تنفعه حينئذ. لا إله إلا الله مفتاح الجنة، وما من مفتاح إلا وله أسنان، فإذا جئت بمفتاح لا أسنان له لم يفتح لك ولم ينفعك مفتاحك شيئا، لأن الإنسان إذا أراد أن يفض مغاليق أقفاله فجاء بأي مفتاح، هل تفتح أقفاله؟ الجواب لا تفتح، وإنما يفتح القفل بمفتاحه، يفتح القفل بمفتاحه. لا إله إلا الله مفتاح الجنة، هذا صحيح، هذا مسلم، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فأنت إذا جئت بمفتاح لا أسنان له لم يفتح ذلك المفتاح. وأسنان مفتاح الجنة هو ما يتعلق بما شرعه الله تبارك وتعالى، ويدخل في ذلك أن تكون عالما بلا إله إلا الله آتيا بمقتضاها وبركنيها من النفي والإثبات، وأن تكون آتيا بشروطها مبتعدا عن نواقضها، وإلا لم يفتح هذا المفتاح الذي لا أسنان له. لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضي لذلك، ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه. المقتضي لا يعمل عمله إلا باستكمال واستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع من موانعه. لهذا قيل للحسن إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال وهب بن منبه لمن سأل أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان. علقه البخاري في كتاب الجنائز في باب ما جاء في الجنائز، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. فإذا جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح، فلابد أن تأتي بأسنان مفتاحك وإلا لم يفتح لك. تأمل في هذه المعاني، فإن السلف تكلموا فيها كلاما طيبا كثيرا رحمهم الله تعالى. والشبهات كانت قائمة في هذا العصر المتقدم من عصور الإسلام العظيم. يقول وهب بن منبه لمن سأله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان. فكأن هذا الذي سأله كان يذهب إلى أن العمل متأخر في الرتبة، أو أن العمل لا ينفع شيئا، وأن الإنسان إذا نطق بلا إله إلا الله فلا عليه مما أتى به من عمل، ولا عليه مما تورط فيه من معصية. فقال: لا، ما من مفتاح إلا وله أسنان. فأنت إذا جئت بأي مفتاح لم يفتح، لابد أن تأتي بمفتاح له أسنان حتى يفتح لك. هذه هي شروط لا إله إلا الله. لا تنفع لا إله إلا الله عبدا إلا إذا استكمل هذه الشروط وعمل بمقتضى. نكررها مرة أخرى: علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها. وكما قال العلامة المصنف رحمه الله في السلم: العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. هذه سبعة شروط إذا كان الإنسان لا يعرفها فكيف يحققها؟ إذا كان الإنسان لا يعرفها فكيف لا يتوقع ما يخالفها؟ هو لا يعرفها. على الإنسان أن يعرف شروط لا إله إلا الله، اعرفها وحققها وأعمل بها حتى لا تقع في نواقضها. فقد أوجب الله تعالى على جميع العباد الدخول في الإسلام والتمسك به والحذر مما يخالفه، وبعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى ذلك، وأخبر عز وجل أن من اتبعه فقد اهتدى ومن أعرض عنه فقد ضل، وحذر في آيات كثيرة من أسباب الردة وسائر أنواع الشرك والكفر. فعلى الإنسان أن يعرف هذا الأمر العظيم الذي لأجله خلقه الله تعالى الكريم، وأن يعبد الله تبارك وتعالى عبادة خالصة من الشرك ومن البدعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أن الله تبارك وتعالى لا يقبل العمل الذي يحدث أن يبتدع فيه العبد ويستدرك فيه على الشرع، وكذلك لا يقبل الله عز وجل كما دلت نصوص الكتاب والسنة العمل الذي أشرك العبد فيه مع الله غيره. فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا وصوابا. الخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأصل العبادة وقوامها الذي لا قيام لها بدونه التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب، ومن أجله أمر بالجهاد وفرض على كل فرد من الأفراد، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار. الجامع لذلك كله كلمة خفيفة اللفظ واسعة المعنى جليلة القدر سامقة الذرى، وهي لا إله إلا الله، كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة، أصل الدين وأساسه ورأس أمره، مع مكملات لها بالتزام معناها والعمل بمقتضى. فاحرص عليها، وهي أفضل الذكر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. أخرجه الترمذي من حديث عمرو بن سفيان عن أبيه عن جده، وحسنه الألباني لغيره. هذه الكلمة إذا ألهمها العبد قبل أن يموت أو في سياق الاحتضار، فإن الله تبارك وتعالى يفرج عنه كربة وينظر وجهه. وهذا هو الأمر العظيم الذي لأجله خلقنا ربنا، مما ينبغي علينا أن نجتهد في تحقيقه. هذه الكلمة بين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فضلها، وذكر لنا فضائل الذكر بها. ومعلوم أن الإنسان إذا كان في سياق الموت فإنه يخرج على لسانه ما بقلبه، كما ذكر ذلك علماؤنا من سلفنا الصالحين، ومنهم الإمام العلامة الكبير ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء، وذكر كثيرا من أحوال المحتضرين. منهم من كانت الدنيا همه فكان في سياق الموت يقال له قل لا إله إلا الله، وهو يقول الثوب الفلاني بكذا والثوب الفلاني بكذا، يقال له قل لا إله إلا الله فيقول في احتضاره الثوب الفلاني بكذا والثوب الفلاني بكذا حتى مات ولم يقل لا إله إلا الله. وكذلك من كان مشغولا بلعبة الشطرنج فكان في سياق الموت يقال له قل لا إله إلا الله، ويقول مات الملك، قل لا إله إلا الله يقول مات الملك. فعلى قدر ما في قلبك في هذه الحياة يكون نطقك أو عدم نطقك بلا إله إلا الله عند الموت، فتخرج الثمرة، تخرج الحصيلة. فإذا ما قيل للإنسان باحتضاره قل لا إله إلا الله نطق بها لسانه، لأن قلبه عامر بها، ولأنه عاش من أجلها، وعاش من أجل تحقيقها، وعاش من أجل العمل بمقتضاها وتكميل ركنيها، وعاش من أجل الدعوة إليها ومات عليها. فإن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فلا تحسبن أن المعاصي لا تؤثر على المدى البعيد، فالمعاصي والذنوب كالسم يتراكم في الأنسجة وفي العظام، فإذا وصل مدى معينا عمل عمله، وإن لم يؤثر بدءا ولكنه يتراكم، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فإن الإنسان يذنب ويذنب ويذنب حتى يكسره ذنبه وحتى يسقط من عين الرب تبارك وتعالى. كما هي آثار الذنوب والمعاصي التي بينها رحمه الله تعالى في الداء والدواء. فمن آثار هذه الذنوب أن يطبع على القلب حتى لا يصير قابلا للحق، فيرى الحق باطلا ولا يجتنبه، يرى الحق باطلا، يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا، وتنعكس عليه أموره ويصير أمره فرطا. نسأل الله رب العالمين أن يجنبنا الزيغ والضلال. الشهادة على الوحدانية أجل شهادة على أجل مشهود به، ويكفي في بيان فضل شهادة أن لا إله إلا الله أن الله جل وعلا شهد بها لنفسه واستشهد عليها العدول من خلقه، فشهد على هذه الكلمة الطيبة بنفسه وأشهد عليها العدول من خلقه، فقال جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فاستشهد سبحانه بنفسه وهو أجل شاهد، ثم بخيار خلقه وهم ملائكته والعلماء من عباده على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. الكلمة الطيبة كلمة التوحيد خير ما قاله النبيون، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي وحسنه الألباني. لا إله إلا الله أثقل من السماوات والأرض. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان مزرورة بالديباج. سيجان جمع ساج، وهو التيلصان الأخضر، مزرورة أي مزررة

وفي رواية للبخاري أن يوحدوا الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قالها بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فيه أنه يجب الدعاء إلى الإيمان بالله وتوحيده وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء به وترك الشرك بالله تعالى وترك مخالفته، وهذا من أعظم مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله. معنى الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله هو الدعاء إلى ما دلت عليه من التوحيد ونفي الشرك في الربوبية والعبادة والأسماء والصفات. الدعاء ها هنا بمعنى الدعوة، معنى الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله هو الدعوة إلى ما دلت عليه من التوحيد ونفي الشرك في الربوبية والعبادة والأسماء والصفات. أهل السنة والجماعة على أن أول ما يجب على العبد شهادة أن لا إله إلا الله، وقد مر ذلك مفصلا مشفوعا بأقوال أهل العلم فيه عند أهل السنة والجماعة، أن أول واجب على العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أول واجب على الإنسان معرفة معنى هذه الكلمة الطيبة. قال الله تعالى لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي فاعلم يا نبينا أنه لا معبود بحق إلا الله. وقال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم، لأنهم يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم ولا تعلم قلوبهم معنى ما نطقت به ألسنتهم. قال: إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم. فأفرضوا الفرائض، معرفة معنى هذه الكلمة والتلفظ بها والعمل بمقتضاه، والإله هو المعبود، والتأله التعبد، ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، نفت الإلهية عمن سوى الله وأثبتتها لله تعالى وحده، وإفراد الله سبحانه بالعبادة ونفي العبادة عمن سواه هو حقيقة التوحيد، وهو معنى لا إله إلا الله. وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم فضل الصدق في لا إله إلا الله، فقد أخرج الشيخان من رواية أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وقد تضمن الحديث شرط الصدق المنافي للكذب من شروط لا إله إلا الله، وهو أن يقولها صدقا من قلبه يواطئ قلبه لسانه. قال الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى في شأن المنافقين الذين قالوها كذبا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. من لوازم الصدق في لا إله إلا الله نفي الإلهية عما سواه وإثباتها له وحده لا شريك له، وذلك يستلزم اتخاذه وحده إلها معبودا فردا صمدا مقصودا. وقد يدخل في الإلهية جميع أنواع العبادة الصادرة عن تأله القلب لله بالحب والخضوع والانقياد له وحده لا شريك له، فيجب إفراد الله تعالى بها كالدعاء والخوف والمحبة والتوكل والإنابة والتوبة والذبح والنذر والسجود وجميع أنواع العباد، فيجب صرف جميع ذلك لله تعالى وحده لا شريك له، وهذا من لوازم الصدق في لا إله إلا الله. كثير من جماهير المسلمين لا يعرفون من ألوان العبادة سوى الصلاة والزكاة وصوم رمضان والحج، ويقولون هذه العبادة التي فرضها الله تبارك وتعالى علينا، مع أن العبادة كما مر هي كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. وهنالك قيد آخر وإن كان ما قبله يغني عنه، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده، لأن الإنسان إذا أتى بما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فلا شك أنه يكون متبرئا مما يضاد ذلك ويخالفه. ولكن من الزيادة في التأكيد أن بعض أهل العلم يقول والبراءة مما يخالف ذلك ويضاد. كثير من الناس لا يعرف أن الذبح من العبادة، مع أنه من أجل أنواع العبادات لله جل وعلا، ومن ذبح لغير الله من ولي أو جني أو غير ذلك، من ذبح لغير الله فقد أشرك بالله شركا أكبر، شركا أكبر يخرج من الملة. من ذبح لغير الله فإنه يكفر ويخرج من الدين قولا واحدا عند علمائه. فكثير من الناس لا يعرف هذا، كثير منهم ينذر الذبيحة ويسافر بها إلى الولي المقصود عنده من أجل أن يذبح عنده، وإذا كلمته فقلت له هذه ذبيحة لغير الله يقول لا أنا أذبح لله وعلى اسم الله، فيقال له ولماذا أتيت بها إلى هذا الموضع؟ كما تساءل الصنعاني رحمه الله تعالى يقول نقول لهؤلاء فلماذا جئت تذبح عند الولي وتلوث المشهد بدماء الذبيحة إن لم تكن قاصدا للذبح عنده؟ أنت عندما تقصد الذبح عنده أنت ذابح له. فكثير من المسلمين لا يعرف أن الذبح عبادة فيتساهلون في الذبح لغير الله جل وعلا، مع أن الذبح لغير الله تبارك وتعالى كفر أكبر يخرج من الملة. كثير من المسلمين لا يعد محبة القلب عبادة ولا خوفه ولا رجاءه ولا ما يتعلق بالقلب من عبودياته. كثير من المسلمين يقدم الخوف من غير الله على الخوف من الله، ويقدم محبة غير الله على محبة الله، ويحب مع الله تبارك وتعالى غيره. هذه أمور عظيمة تخرج من الملة، لأن القاعدة أن كل ما يتعبد به لله تبارك وتعالى إذا صرف لغيره فهذا شرك أكبر. مهما صرف العبد شيئا من العبادات لغير الله فقد أشرك بالله شركا يخرج من الملة، هذه قاعدة. فإذا أتى الإنسان بشيء من العبادات الظاهرة أو الباطلة فصرفها لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك بالله شركا أكبر. إذا كان المسلمون في الجملة لا يعرفون ألوان العبادات فكيف يصرفونها إلى الله تبارك وتعالى، وكيف يصرفونها عن غير الله تبارك وتعالى إلى الله المشتكى؟ فقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن صاحب لا إله إلا الله معصوم الدم والمال. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. رواه مسلم من رواية طارق بن أشيب الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تأمل في هذا الحديث تجد النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم بأمرين: الأول قول لا إله إلا الله، الثاني الكفر بما يعبد من دون الله. فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى، بل لا بد من قولها والعمل بها. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع التلفظ بها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه. وقد أجمع العلماء على معنى ذلك. فلا بد في الأصمة من الإتيان بالتوحيد والتزام أحكامه وترك الشرك. فالنطق بكلمة الشهادة دليل عصمة الدم والمال، ولكن بشرط العمل. فمن نطق بهما أي بالشهادتين رفع عنه السلاح ونظر عمله بمقتضى لا إله إلا الله، فإن ترك ذلك أو فعل ما يضاده حكم عليه بما يستحق من العقوبة. وأنت خبير بما وقع بعد موت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فأقوام قالوا إننا لا نؤدي الزكاة، كنا نؤديها لرسول الله فلا نؤديها لمن جاء بعد، لا نؤديها لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقاتلهم الصديق وقاتلهم الصحابة. هؤلاء كانوا يقولون لا إله إلا الله، بل إنهم لم ينكروا الزكاة، وإنما امتنعوا عن أدائها لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يأتي بلا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله لا يحرم دمه وماله. نعم إذا نفق بها كما في حديث أسامة فإنه يكف عنه. ثم ينظر في إتيان هذا الآتي بلا إله إلا الله، ينظر في إتيانه بمقتضاها وفي العمل بها. فإن أتى بناقض لها فإنه حينئذ لا تكون لا إله إلا الله عاصمة لدمه ولا لماله. هذا القيد الذي ورد في هذا الحديث من أهم ما يبين لنا معنى لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل حرم على النار من قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، كما في الصحيحين من رواية عتبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار، أي منع من النار، أو منع النار أن تصيبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله، أي بشرط الإخلاص، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: يبتغي بذلك وجه الله، أي يطلب وجه الله. ومن طلب شيئا فلا بد أن يعمل كل ما في وسعه للوصول إليه، لأن مبتغي الشيء يسعى في الوصول إليه. والحديث واضح الدلالة على شرطية العمل لمن قال لا إله إلا الله، حيث قال: يبتغي بذلك وجه الله. وفيه رد على المرجئة الذين يقولون يكفي قول لا إله إلا الله دون ابتغاء وجه الله، أي العمل. وفيه رد على الخوارج والمعتزلة، لأن ظاهر الحديث أن من فعل هذه المحرمات لا يخلد في النار ولكنه مستحق للعقوبة، وهم يقولون إن فاعل الكبيرة مخلد في النار. قال شيخ الإسلام: إن المبتغي لابد أن يكمل وسائل البغية وإذا أكملها حرمت عليه النار تحريما مطلقا. فإذا أتى بالحسنات على الوجه الأكمل فإن النار تحرم عليه تحريما مطلقا، وإن أتى بشيء ناقص فإن الابتغاء فيه نقص، فيكون تحريم النار عليه فيه نقص، لكن يمنعه ما معه من التوحيد من الخلود في النار. وكذا من زنى أو شرب الخمر أو سرق، فإذا فعل شيئا من ذلك ثم قال حين فعله أشهد أن لا إله إلا الله أبتغي بذلك وجه الله، أي بقوله لا إله إلا الله، فهو كاذب في زعمه، فضلا عن أن يكون مبتغيا وجه الله جل وعلا. من أتى بشرط العلم دخل الجنة، كما في رواية عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ينبغي أن يعلم الشاهد بلا إله إلا الله معناها. هذه الكلمة العظيمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإن من نفى الإلهية وأثبت الإيجاب لله سبحانه كان ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. والإله هو المعبود المطاع، وهو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الألوهية كان ذلك قدحا في قول لا إله إلا الله، ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، وهذا كله من فروع الشرك وعباد القبور لم يعرفوا معنى هذه الكلمة، ولا عرفوا الإلهية المنفية عن غير الله عز وجل الثابتة له وحده لا شريك له، بل لم يعرفوا من معناه إلا ما أقر به المؤمن والكافر واجتمع عليه الخلق كلهم من أن معناها لا قادر على الاختراع أو لا خالق إلا الله، وأن معنى الإله هو الغني عما سواه الفقير إليه كل ما عداه ونحو ذلك. فهذا حق وهو من لوازم الإلهية، ولكن ليس هو المراد بمعنى لا إله إلا الله، فإن هذا القدر قد عرفه الكفار وأقروا به، فلا بد من معرفة معنى لا إله إلا الله والعمل بمقتضى ذلك حتى تنفع قائلها وتنجيه بفضل الله من النار. وكذلك من أتى بشرط الإخلاص فهو أسعد الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أخرج البخاري في صحيح بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ومن قاله وأتى بشرط اليقين فيها فقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كما في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. مر الكلام عن شرطي الإخلاص واليقين من شروط لا إله إلا الله، فلا بد من تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، ولا بد من اليقين المنافي للشك بأن يكون قائل لا إله إلا الله مستيقنا بمدلولها يقينا جازما، لأن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن، فكيف إذا دخله الشك؟ لا إله إلا الله أعلى مراتب الإيمان، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة كما عند مسلم، أو 60 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله، هي أعلى مراتب الإيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فلا إله إلا الله أعلى مراتب الإيمان. الإيمان 74 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، هذه أعلى مراتب الإيمان. وأنت إذا سألت كثيرا من المسلمين ما معنى لا إله إلا الله لم يعطوك جوابا، وإذا أعطاك كثير منهم جوابا فإنه يكون جوابا مغلوطا. لابد من نشر هذا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أهم المهمات وأفرض الفرائض وأوجب الواجبات. من أتى بشرط الإخلاص دخل الجنة. لا إله إلا الله مع الإخلاص فيها تفتح لها أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش، مجتنبت الكبائر، كما في حديث الترمذي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش مجتنبت الكبائر، حسنه الألباني. فالذي يقول لا إله إلا الله مخلصا تفتح لقوله أبواب السماء حتى تفضي لا إله إلا الله إلى العرش مجتنبت الكبائر. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله وجبت له الجنة، كما أخرج ذلك النسائي وصححه الألباني من رواية سهل بن حنيف وزيد بن خالد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر الناس أنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وجبت له الجنة، صححه الألباني. فلا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضي لذلك، ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عنه مقتضاه، يعني يقول لا إله إلا الله ولا يدخل الجنة بل يدخل النار لفوات شرط من الشروط أو لوجود مانع من الموانع. لهذا قيل للحسن: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من قال لا إله إلا الله بيقين وصدق تام فإنه لا يموت مصرا على الذنوب، إما لأنه لا يكون مصرا على سيئة أصلا، أو يكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته. والذين يدخلون النار ممن يقولون لا إله إلا الله فقد فاتهم أحد هذين الشرطين، إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين التامين المنافيين للسيئات، أو لرجحان السيئات، أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم، ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام، لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم. فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات، بل ترجح سيئاتهم على حسناتهم. لا إله إلا الله أفضل الذكر، كما في رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وابن حبان والحاكم وحسنه الألباني. أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وإنما كان أفضل الذكر لا إله إلا الله لأنه لا يصح الإيمان إلا به، ولأن فيه إثبات الإلهية لله تعالى ونفيها عما عداه، وليس ذا في سواه من الأذكار. وإنما كانت أفضل لأنها كلمة التوحيد، والتوحيد لا يماثله شيء. وللتهليل أي للا إله إلا الله تأثير في تطهير الباطن عن الأوصاف المذمومة، حيث يتحقق بنفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها لله وحده لا شريك له. ولأن الله تعالى فرض معرفة شهادة أن لا إله إلا الله قبل فرض الصلاة والصوم، فالبحث عن معنى ذلك أعظم من وجوب البحث عن الصلاة والصوم. تأمل في هذا الكلام العظيم، إن الله تعالى فرض معرفة شهادة أن لا إله إلا الله قبل فرض الصلاة والصوم، فلا بد من الإتيان بلا إله إلا الله مع معرفة معناه والقيام بمقتضاه والتحقيق لشروطها والإتيان بركنيها مع اجتناب نواقضها، لابد من الإتيان بهذا. فهذا أفرض الفرائض وأولها قبل الصلاة، لأن الذي يأتي بالصلاة قبل لا إله إلا الله هذا لا يصلي، هذا مشرك، هذا ليس بمسلم. الذي يأتي بالصوم أو بالزكاة قبل لا إله إلا الله هذا عكس المسألة، لابد من الإتيان بلا إله إلا الله أولا. فإذا كان المسلم لا يعرف معنى لا إله إلا الله فكيف يأتي بها؟ عيب كبير والله أن ترى جماهير الأمة لا تعرف معنى لا إله إلا الله، وأن ترى كثيرا ممن يتسمى بالعلماء ويتزيى بزيهم ويشار إليه بالبنان أنه منهم، أن ترى كثيرا من هؤلاء لا يعرفون معنى لا إله إلا الله. يعني إذا سألت الواحد من هؤلاء ما معنى لا إله إلا الله قال لا خالق إلا الله، لا مبدع للأكوان إلا الله، لا حاكم إلا الله، إلى غير ذلك مما يأتون به وهو حق، ولكنه من لوازم الإلهية وليس بصحيح المعنى. وصحيح المعنى لا معبود بحق إلا الله، فتنفي استحقاق الإلهية والعبودية عن كل ما سوى الله، وتثبت ذلك لله تبارك وتعالى وحده. من لم يعرف هذا ويتأقن فإنه لا يصح له قصد، ماذا يريد؟ وما الذي يأتي به من العبادة ولمن؟ لا تكون عبادته حينئذ مصروفة لله تبارك وتعالى. فمن صرف لونا من ألوان العبادات الظاهرة أو الباطنة لغير الله جل وعلا فقد أشرك. العبادة لا تكون إلا لله، والناس يظنون بل يعتقدون أن العبادة هي السجود الركوع، فيقولون الذي يسجد للصنم هذا هو الكافر، وأما الذي يذبح لغير الله تبارك وتعالى من ولي أو جني أو ملك فإنه لا يكون كافرا، لأن هذا ليس من العبادة. يعتقدون أن العبادة تنحصر في السجود وفي الركوع في الصلاة في الصيام في الزكاة في الحج ولا شيء وراء ذلك، وهذا خطأ عظيم يجعل كثيرا من المسلمين يتورطون في الشرك الأكبر من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون. كلمات التوحيد أفضل الذكر وأفضل الحسنات وحق لها، يا مفتاح الجنة بل مفتاح الإسلام، بل بابه الذي لا يدخل إليه إلا منه، وعماده الذي لا يقوم بغيره. لا إله إلا الله الفرقان بين الإسلام والكفر، بين الحق والباطل، الكلمة التي إذا مات العبد على قولها وكانت خاتمة كلامه الذي يتكلم به عاقلا مختارا أوجبت له الجنة. ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية عبد الله بن عمرو، أخرجه أحمد والترمذي وحسنه الألباني. ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. لقد بعث الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة، أخرج أحمد بإسناد صحيح عن ربيعة بن عباد الديالي قال رأيت رسول الله

لا إله إلا الله أفضل ما يستعين به العبد عند نزول الشدائد. فقد أخرج البخاري عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وأخرج أبو يعلى وابن عدي وحسنه الألباني من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم. وهذا حديث حسن. لقنوها موتاكم أي من حضره الموت منكم، لأنه ما يزال في دار التكليف، وأما تلقينه بعد الموت فلا فائدة منه، وهي بدعة لم ترد بها سنة ولم يثبت بها حديث أن يقف عند القبر ويقول يا فلان ابن فلان تذكر العهد والميثاق، وإذا جاءك الملكان فأقعداك فسألاك من ربك فقل ربي الله فيملي عليه يلقنه. لقد ذهب عن دار التكليف. وأما لقنوا موتاكم فهذا في حال الاحتضار، وهو ما زال بعد في دار التكليف. يقول له قل لا إله إلا الله، من حلف منكم فقال في حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. متفق عليه الإنسان أن يكررها وأن يجتهد في تكرارها إذا أحس بالموت أو نزلت به شدائده. ففي البخاري من رواية عائشة رضي الله عنها قالت في احتضار الرسول صلى الله عليه وسلم وبين يديه إناء فيه ماء، فجعل يدخل يديه في الماء ويمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة دينه. أيها المسلمون اتقوا الله في أعمالكم، فإن الموت يأتي بغتة ولا يعلم أحد مدى أجله، قد يبيت الإنسان صحيحا فيقبض فيصبح ميتا يسعى به إلى قبره. وكم من مريض صح، وكم من عليل جانبه السقم والألم، وكم من صحيح مات، كم من معالج صح وذهب مرضه وألمه، وكم من معالج دهاه الموت بسكراته. فالأمر جد لا هزل فيه. والإنسان إذا مات ينتقل من زاوية الدار إلى هاوية النار إذا لم يخرج على الجاد، أو ينتقل من زاوية الدار إلى الجنة ونعم القرار. والموت أدنى إلى أحدكم من شراك نعله، هو السير الذي يكون من الجلد في أعلى النعل. الموت أدنى أي أقرب إلى أحدكم منه، والجنة أقرب إلى أحدكم منه، والنار أقرب إلى أحدكم منه. الأمر جد لا هزل فيه. إذا ذهبت إلى المقابر فلم يخشع لك قلب، ولم تدمع لك عين، ولم تسكن جوارحك، فاعلم أن قلب الأبعد قد مات. وهذه العلامة ذكرها العلماء، فإنهم كانوا يقولون إن الرجل إذا أتى منه الضحك وهو في المقابر فهذا من العلامات على أن قلبه قد مات. يضحك في المقابر، يضحك وشواهد الموت بين يديه قائمة، ولعيني رأسه لائحة، لا يتقي الله تبارك وتعالى في المصير، يذهب حاملا جثة ثم يعود، ثم يذهب بعد ذلك حاملا جثة ثم يعود، ثم يذهب ولا يعود محمولا على الأعناق جثة يصير. على الإنسان أن يتقي الله في عمره وأن يتقي الله في آخرته، الإنسان أن يعمل لآخرته فهي الباقية، وأما هذه الدنيا فكما ترون ذاهبة فانية، وكل ما مضى من عمرك فإنما مضى كطرفة العين أو لمعة البرد، وما سيأتي ولو كان مثله ولو امتد قرنا من الزمان فسيمر كما مر ما كان له سابقا كلمحة البرق ولمعته أو كطرفة العين، وكل ما كان إنما صار ذكرى. اتقوا الله في آخرتكم، اتقوا الله في أعماركم الباقية، لا تبددوها ولا تضيعوها، فإن الدنيا لو كانت من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لفضلت الآخرة على الدنيا، فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى؟ كن عاقلا، لا تشتري هذه الفانية بالباقية، اتق الله في عمرك، قدم لنفسك فسيذهب معك من يحبك ثم يغيبك في قبرك ويدسك في رمسك ويسلمك للدود ويسلمك للهوام ويسلمك للوحشة ويسلمك للغربة ثم ينصرف عنك، وأحب الخلق لك لن يدخل معك قبره، سيذهب معك إلى باب قبرك ثم يعود، لا بد أن يعود ليمارس حياته، ليأكل ويشرب وينكح، ليضحك ويورع، فإن كان وارثا فلن يتذكرك. اتق الله في نفسك، اسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يرحم موتانا وجميع موتى المسلمين.